حدیث 1105 وی حدیث ده بومدیار بتن مروف هدیه که بدتا ایکی و پشتی هنگه بزفرتن کانه چوان عن ابن عباس بزفرتن یعنی لیبه ببن عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال النبی صلی الله علیه وسلم العائد فی هبته بود او کسی الهیبا خود زفرت یعنی تشتکی بدتا ایکی و پشتی هنگه لیبه ببن کل کلبی بود حاشا وکی صیح يقيء أفصيها بالخراكة وبهلا فيجتن وما الدوي بدركبت ثم يعود بشته جب زفرة في قيئه القيء أخو الوي تشتي وي داري خسلي بشتي دلي خراكة جوش بي حديث بما ديار بتن لبابون نينة إلا هكر باب بتن لباب بتن بشتي تشتكي الدتا قريخو أنكي تشاخو نجبال هندك حديث دي.